رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الباب الثاني من أبواب الصلاة، هو باب الأذان والإقامة، والأذان بهمزة القطح لغة بمعنى الإعلام، ومنه قوله تعالى وأذن في الناس بالحج، ومنه قوله تعالى كذلك ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسابقون، يعني أعلم الناس. ومعناه كما ذكر المؤلف هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. وذكرنا أن البعض من أهل العلم يرى أن الأذان عبادة، وطالما أنه عبادة فلا بد أن يدخل في التعريف أنه عبادة يتعبد بها لله سبحانه وتعالى. إذن كان ينبغي أن يقال في التعريف هو التعبد لله تعالى بإعلام الناس بذكر مخصوص لدخول وقت الصلاة. وذكرنا بأنه لا يجوز الأذان إلا بعد دخول وقت الصلاة، فالأذان مرتبط بدخول وقت الصلاة. إذا دخل وقت الصلاة ويعني فأبرد الناس، يعني طبعا هذا بعد دخول وقت الصلاة. لماذا؟ لأنه إذا أحيانا يكون هناك أمور يعني يتأخر لها الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء، فهل كان يؤذن في وقت العشاء ثم يؤخر الصلاة؟ أبدا، كان يؤذن في وقتها. وكذلك إذا أبرد في صلاة الظهر، أبرد يعني أخر صلاة الظهر، أخر حتى تذهب يعني شدة الحر، فحينئذ يؤذن عند الصلاة. والإقامة مصدر أقام، وحقيقة إقامة القاعد، والمقصود بالإقامة إعلام المصلين بالقيام للصلاة، لذلك سميت إقامة. حكمهما كما ذكرنا أنهما فرض على الكفاية، ومعنى الفرض الكفاية أنه إذا قام به من يكفي سقط الحرج عن الباقين. لا يتخيل أحد أن فرض الكفاية دي يعني أقل من فرض العين. لا، فرض العين طبعا أوكد، ولذلك طلبه الله عز وجل من كل مكلف، لكن فرض الكفاية دي هو مفروض على مجموع الأمة، بحيث إذا قام به من يكفي سقط الحرج عن بقية الأمة، لكن إذا لم يقم من يكفي أثمت الأمة جمعاء. كمثل الجهاد في سبيل الله، الأصل في الجهاد بأنه فرض كفاية، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إذن نبه الله سبحانه وتعالى بأنه ليس كل المؤمنين يخرجون للجهاد، بل لابد أن يكون من المؤمنين طائفة تتعلم العلم، فإذا رجعوا إليهم علموهم الدين. فالأصل في الجهاد بأنه فرض كفاية، لكن لو الأمة كلها تركت الجهاد في سبيل الله أثمت الأمة جمعاء. وهذا هو الفرق بين فرض الكفاية وبين فرض العين. فرض العين يأثم المكلف وحده، الذي لا يصوم صيام رمضان يعني فرض عين، إذا لم يصوم أثم هو وحده. لكن فروض الكفايات إذا لم يقم بها من يكفي أثمت الأمة جمعاء، وهذا هو خطورة فرض الكفاية. فالأذان والإقامة هما شعار المسلمين، ولذلك كما ثبت في الحديث عند البخاري ومسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا أغار على قوم انتظر، فإن سمع فيهم الأذان كف عنهم، وإن لم يسمع فيهم الأذان أغار عليهم صلى الله عليه وسلم. إذن الأذان هو شعار المسلمين، نعم، يعني هو ارتبط بالصلاة، لكنه صار شعارا للمسلمين، وعلى ذلك يجب على المسلمين أن يقيموا هذه الشعيرة. طيب، قد يقول قائل وما الدليل على يعني على انه يعني من فروض الكفايات الاوامر التي جاءت به؟ نعم، منها حديث، منها ما رواه يعني منها ما اخرجه البخاري ويا مسلم من حديث مالك بن الحويرس رضي الله تعالى عنه لما قدم على النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم لما اراد ان ينصرف فقال النبي فامره فقال النبي عليه الصلاه والسلام فليؤذن لكم احدكم ولامكم اكبركم. الشاهد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بايه؟ امرهم بالاذان، والاصل في الامر بانه للوجوب، ولا يصرف لغير الوجوب الا بقرينه تقتضي ذلك. فالاصل في امر النبي صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم احدكم، هذا الاصل فيه بانه للوجوب. كذلك يعني ما ثبت عند احمد وغيره من حديث ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثه في قريه لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاه، ما من ثلاثه في قريه لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاه الا استحوذ عليهم الشيطان، الا استحوذ عليهم الشيطان. هذه الحديث ليست عندك، بس انت ممكن تسال في الاختبار ما هي ادله وجوب الاذان، فانت هتطالب بحديث من هذه الاحاديث. نعم، اذا الشاهد من الحديث ان النبي صلوات الله وسلامه عليه بين انه اذا لم يقم المسلمون بفرضيه الاذان معناه ان الشيطان يستحوذ عليه. وهذا هو الفرق بين بلاد المسلمين وبين بلاد الكافرين. لأننا نعيش الحمد لله في بلاد يعني يرفع فيها يا شعار الإسلام، فلا تكاد تحس بهذه النعمة. لكنك لو كنت في بلد أخرى فمر عليك اليوم مثلا ولم تسمع أذانا واحدا، تخيل يعني كيف تكون الدنيا عندما لا تسمع أذانا واحدا للصلاة يعني تقام فيه الصلاة. لا شك أن الحياة تكون كئيبة، ولا شك أنك لا تكاد تحس بطعم الحياة. ومثل هذه البلاد التي لا يرفع فيها أذان التوحيد ولا يرفع فيها نداء التوحيد هي بلاد استحوذ عليهم الشيطان. لا، أنا مش عيد مواصل، أنت كان المفروض أنك تكتب معي، كنك أنت يتباطأت، فهذا ليس ذنبي، أنت أنقل بها من أي واحد كتب يعني. لأننا هذه الأحاديث ذكرتها في المرة الماضية، أنا فقط يعني أعيد عليكم، فأنت لن تكتب المرة الماضية ولن تكتب هذه المرة، يبقى أنت المسؤول عن نفسك. المسألة الثانية وهي مسألة شروط صحة الأذان. هل الأذان يصح؟ معنى الشروط جمع شرط، وهو عند الأصول، والشرط في اللغة هو العلامة، ومنه قول الله تعالى يعني فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علامتها. إذن الشرط في اللغة بمعنى العلامة. أما الشرط في الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده وجود الشيء، هو استغفر الله، هو ما الشرط في الاصطلاح هو يعني ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء، هكذا يعرف العلماء. طب مرة ثانية نقول ما يتوقف وجود الشيء على وجوده. طيب الصلاة عبادة شرطها طهارة، هل تصح الصلاة بدون طهارة؟ إذن الطهارة شرط في صحة الصلاة، لأن لا توجد الصلاة يعني لا تصح الصلاة إلا بالطهارة. فمعنى شرط في صحة الصلاة أنه لا تصح الصلاة إلا بالطهارة. إذن الشرط ما يتوقف وجود الشيء على وجوده هو. لكن هل يلزم من وجوده وجود الشيء؟ يعني لو واحد الآن يتطهر توضأ هل يلزم أنه يصلي؟ لا يلزم، لكن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. كذلك شروط صحة الأذان معناه إيه؟ أنه لا يصح الأذان، ما يتوقف صحة الأذان على وجود هذه الشروط. أول الشروط الإسلام. لماذا؟ لأن قاعدة الإسلام في العبادة أن العبادات لا تقبل من كافر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. إذن قاعدة الإسلام العظيمة أنه لا تقبل عبادة من كافر، لابد أن تكون العبادات مبنية، لابد أن تكون العبادات مبنية على أصل الإيمان، لأن الله جل وعلا يقول من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن. وهو مؤمن هذه جملة حالية، يعني حال كونه مؤمنا. إذن الإسلام شرطه في صحة العبادات. قد يقول قائل طيب إذا كان العبادات لا تقبل من كافر كيف يحاسب عليها في الآخرة؟ إلا أصحاب اليمين في سورة المدثر، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. عذبوا على ماذا؟ عذبوا على عليه. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، في الكفر والشرك والاستهزاء، وكنا نكذب بيوم الدين. إذن ربنا سبحانه، إذن رب العالمين لم يعذبهم فقط على الكفر والشرك، وإنما عذبهم أيضا على الأوامر التي أمروا بها. وهذا يدلك على أن الكافر لا تصح العبادة منه في الدنيا، صحيح، لأنه ليس مسلما، لأن العبادات لا تقبل إلا من مؤمن. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مع كونه لا يقبل منه في الدنيا إلا أن الله جل وعلا يعذبه عليها في الآخرة. يعني كل محرم من المحرمات التي ارتكبها الكفار هم يحاسبون على الكفر، ويحاسبون على كل أوامر من أوامر الشريعة ضيعوها، وكل معصية من معاصي ارتكبوها، فهم يعذبون على كل ذلك. وهذا هو الذي حذر الله منه عباده، ويخافون سوء الحساب. سوء الحساب، الحساب اللي هو ايه؟ حساب اللي هو يستقصي. ولذلك ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. يعني نوقش الحساب يعني ايه؟ يعني استحصاء. لكن المؤمن لا يحصي الله سبحانه وتعالى عليه عمله. ولذلك لما استشكلت ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نقش الحساب عذب، قالت يا رسول الله يعني في قول الله جل وعلا يا ايها الانسان كادح الى ربك كادحا فملاقيه، فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. طيب ما هو في حسابه. استشكلت ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها ذلك، فقال إنما ذلك العرض. يعني هذا عرض يعني يعرض المؤمن على الله سبحانه وتعالى، مش هيناقش المؤمن. رب العالمين كما ستره في الدنيا يستره بإذن الله جل وعلا في الآخرة، ويقرره بذنوبه، يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت فعلت فعلت بتاء الفتح عشان المخاطب. فعلت يبقى أنا لما أتكلم أنا فعلت أنا، لكن لما أقول فعلت فعلت فعلت وهو المؤمن لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا، فيقول الله جل وعلا له قد غفرت قد سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. يبقى هذا كله إيه؟ عرض. أما الكافر لا، كافر في استحصاء العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. ووضع الكتاب فترى المجرمون مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. ولذلك ذكر الله عن المؤمنين بأنهم ويخافون سوء الحساب. إذن الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني العقل، لأن العبادات كلها أيضا التكليف مبني على العقل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح أن عند الإسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. إذن العقل لابد منه من الأذان، فلا صح الأذان من مجنون ولا من سكران، لأنه ليس له أهلية أداء العبادة. منها كذلك الذكورية، لأن المرأة لا تؤذن، المرأة لا ترفع صوتها، أن في صوتها افتنان للناس، فلذلك المرأة لا تؤذن، وإنما يؤذن الرجل. طيب قد يقول قائل طب المرأة لو صلت بالنساء تصلي بالنساء لكن لا تتقدم في موقف الإمام، تصلي في صف النساء، لا تتقدم في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتقدم النساء وإنما تصلي معهن في الصف، وممكن تؤمهن. نعم تأمهن لكن لا تتقدم عليهن. إذن شرط الإسلام، شرط الذكورية، شرط العقل، شرط الذكورية أن يكون الأذان في وقت الصلاة، لأن هو الأذان إعلام بإيه؟ إعلام بوقت الصلاة، فلابد أن يكون الأذان في وقت الصلاة. طب لو أذن قبل الصلاة لا صح، واحد ناسيا راح أذن قبل الظهر مثلا يا بنصف ساعة، وبعد ولما يأتي الظهر يقول والله أنا قد أذنت، لا الأذان هذا الأذان لا صح، لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، فلا يجوز الأذان قبل الوقت. ولذلك المؤذن مؤتمن على هذا الأمر العظيم، هذا أمر جلل. موضوع الأذان ده أمر جلل، ليس يعني هي بالهين. نعم، وسوف تعلمون، سوف تسمعون فضيلة الأذان بعد ذلك، أن يكون الأذان مرتبا متواليا، لأنه عبادة. متواليا يعني طالما أنه عبادة يبقى العبادات تؤدى كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصلا في كل العبادات، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه من عمل عملا، يعني لما ثبت في الصحيح من عمل عملا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واحد مثلا وهو يؤذن فيضيف ألفاظا يعني في الأذان وهو يظن بأنه يحسن صنعا، هو ابتدع في العبادة، أو بعد أن يؤذن يلحق الأذان بأشياء لم ترد في الشرع، فهذا أيضا من البدع المحدثات التي لا تجوز في الأذان. أول يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، غلط خطأ. لماذا؟ لأنه زاد ألفاظا في الأذان، الأذان عبادة والألفاظ جاءت محددة في الشرع، فليس لأحد أن ينقص منها أو أن يزيد فيها، لأن الزيادة كان نقصان تماما، سواء الزيادة التغيير سواء بالزيادة أو النقصان هو ده، هذا حيز الابتداع. أن يكون الأذان وكذا الإقامة باللغة العربية، لابد يكون الأذان باللغة العربية، مش هيكون باللغة الإنجليزية مثلا، لا، لأن هذه عبادة. ولما يصلي العجمي هيقرأ القرآن باللغة الإنجليزية؟ لا يصح، لابد يقرأ باللغة العربية. طب لم يستطع، خلاص يبقى يسبح، لكن لا يتكلم، لا يقرأ في الصلاة بغير اللغة العربية، لأن الصلاة عباداته كذلك مثل الصلاة في الأذان. إذن هذه شروط الأذان، يبقى احنا ممكن نجزها مع بعض. الإسلام، خليك معي، الإسلام، العقل، الذكورة، دخول وقت الصلاة، أن يكون الأذان مرتبا، أن يكون باللغة العربية سواء في الأذان أو سواء في الإقامة. هذه كلها شروط إيه؟ شروط صحة، يعني لا يصح الأذان إلا بهذه الشروط، لا يصح الأذان إلا بهذه الشروط. المسألة الثالثة في الصفات، في هناك صفات مستحبة، يقول في الصفات المستحبة في المؤذن. طبعا لما تسمع يعني صفات مستحبة يعني لا تجب، المستحب هو المندوب أو السنة. فهذه الصفات لا تجب، منها أن يكون عدلا أمينا، يعني لأنه مؤتمن عليه، لأنه مؤتمن على يا وقت الصلاة، فلابد أن يكون عدلا أمينا. الكلام ده معنى إيه؟ يعني هل لو أن مثلا رجل يدخن والتدخين معصية والإصرار على التدخين كبيرة من الكبائر، يعني مواصلة التدخين ده كبيرة، لماذا؟ لأن أي معصية حتى لو كانت صغيرة تتحول إلى كبيرة بالإصرار عليها، لقول الله جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن هنا ولم يصروا على ما فعلوا، ليه؟ لأن الإصرار على المعصية كبير. فلو أن رجلا أذن وهو مدخن، الأذان باطل؟ لا صحيح، بس كان ينبغي أن يؤذن من هو أولى منه. لماذا؟ لأن يعني أذان عبادة ويعلم المسلمين، فلذلك قال أن يكون عدلا أمينا. الثاني أن يكون بالغا عاقلا، ويصح أذان الصبي ولا لا؟ المميز الصبي ليس أي صبي، الصبي الذي يميز بين الأشياء يصح أذانه طالما هو يضبط، طالما يضبط الأذان. لأن إذا إذا إذا صحت إمامة الصبي، يعني عمرو ابن سلمة رضي الله تعالى عنه كان يؤم قومه وهو ابن 6 سنين، لأنه كان يحفظهم، يحفظ القرآن. وهنا تعلم أنك لما تجد طفل مثلا واقف في الصف الأول، بعض الناس يمسك الطفل ده ويرجعه، وقد يكون الطفل أحفظ منه، قد يكون الطفل الصغير هذا أحفظ منه، فلا ينبغي أبدا أن يعامل الطفل بهذا. ممكن تخليه على جانب الصف ولا شيء، لكن تاخد طفلك تقول له ارجع ورا، طب افرض انه احفظ منك، يبقى يقدم عليك. عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يؤم الناس وهو من 6 سنين. وهنا تتعلم الرفق مع الاطفال ومع في التعامل معهم، لان بعض الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس ان منكم منافقين. يجد مثلا اطفالا في المسجد يلعبوا ولا يلعبون شيء، ينهارهم، فيخرج الطفل ما يجيش المسجد مره ثانيه، يبقى يكون مصيبة سودة، مصيبة كبيرة جدا. ممكن بكلمة سبحان الله يكون هذا الطفل بعد ذلك محبا للمسجد، محبا لل... عجبني جدا رجل فقير، والله رجل كبير في السن، لا يدخل المسجد. أنا نفسي أعمل هذا والله، بس لكن لا أستطيع، بنسى دائما. يدخل المسجد ومعه دائما في جيبه حلوة صغيرة، لا يدخل المسجد أبدا إلا ومعه حلوة صغيرة. أي طفل في المسجد تفضل، يا سلام. الطفل بقى يعني دي هذه عند الطفل تمثل له، هي هي هي هي لا هي لا تمثل لك شيئا، لكن هي عند الطفل تمثل له شيئا كبيرا جدا، ان هذا الرجل، ان فلان اعطاه يعني هذه الحلوه ونحو ذلك، فضلا انك تنهاره. خلي الطفل يتعود على المسجد. احنا هم بيحصرون الان، حصرون عشان ما يكونش في شباب يعني يلتزمون بدين الله سبحانه وتعالى، واطفال فيحصرك، فيكون المسجد كله كبار السن. واحنا نعمل ايه بكبار السن؟ كبار السن خلاص هو ثبت على كده، ربنا يعني ثبتنا واياهم. اهم شيء الشباب اللي بره دول، الشباب اللي خارج المسجد، اللي بتتلقفهم هي المقاهي والنوادي والبنات والحشي والمخدرات والدخان وسائر الموبقات. فاحنا لما بدخل المسجد الاقي المسجد مثلا كله كبار سن، بزعل جدا والله، بستاء. يبقى مفيش دعوه في المسجد ده، لابد نهتم دايما باولادنا وشبابنا وشباب المسلمين وكل اللي في الشوارع دول، اولادك واولاد مسلمين، حاول ان انت يكون لك دور معهم. الثالث ان يكون عالما بالاوقات، يستحب ان يكون حتى يتحرى الاوقات، يكون عنده ضبط لمسألة الوقت، حتى لا يؤذن قبل الوقت ولا يؤذن بعد دخول الوقت بمدة، أن يكون صيطا يعني ذا صوت حسن، لأن زيد بن عاصم ابن لأن زيد ابن عبد ربه اللي هو الذي رأى الحديث في الأذان، رأى الرؤية في الأذان، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها الرؤية حق، ألقيه إلى بلال فإنه أنذى منك صوتا. عبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله بن زيد بن عبد ربه، إيه الفرق بينهم؟ عبد الله بن زيد بن عاصم اللي هو راوي حديث صفة الوضوء، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه صفة الأذان. أن يكون صيطا، أن يكون متطهرا، يعني لو صل يعني، وذلك لو أذن على غير طهارة الأذان صحيح، لكن الأولى أن يكون يعني متطهرا، أن يجعل إصبعي في أذني، لأنه هكذا كان يؤذن بلال رضي الله تعالى عنه، كان يضع إصبعي في أذني، وهذه هيئة مستحبة لفعل بلال رضي الله عنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الصفات المستحبة في الأذان أنه عندما يعني يؤذن حي على الصلاة، فيتجه يلوي رقبته ولا يحلي جسده، فكان بلال رضي الله عنه إذا قال حي على الصلاة لوى رقبته إلى جهة اليمين مرتين، وإذا قال حي على الفلاح لوى يعني رقبته إلى جهة اليسار مرتين. قد يقول قائل: طيب الكلام ده كان لم يكن هناك مكبرات صوت ونحو ذلك، فكان يتجه يمين حتى يعلمهم ويتجه يسار حتى يعلمهم. هذا صحيح، لكن ما المانع ان احنا نحافظ على هذه الهيئه مع وجود المكبرات؟ لا حرج، ونكون حافظنا على الهيئه التي كان يؤدى عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اللغة 25 شيء. 25 شيء. نعم. هو فيها تكرار يعني. 25 هي نفس الحكم. الثامن أن يترسل في الأذان. الترسل بمعنى إيه؟ كما تقول العرب على رسلك يعني تمهل. يكون الأذان فيه خشوع وفيه طبعا أحيانا بعض الناس يعني يسر أنه يؤذن وهو صوته ليس نديا ولا نحو ذلك. هذا خطأ لأن يؤدي إلى تنفير الناس. يستحب ألقيه إلى بلا فإنه أندى منك صوتا. إذا يستحب في المؤذن أن يكون صوته نديا حتى يعلم الناس. وكذلك الأذان يكون فيه خشوع وفيه ترصد يعني تمهل يعني إلا أما الإقامة فيحدث فيها يعني يسمع فيها. هذه مسألة الثالثة. المسألة الرابعة في صفة الأذان والإقامة. طبعا في صفة الأذان وفي صفة وإقامة الصلاة هنا قاعدة مهمة جدا إحنا هنستعملها في الأذان وهنستعملها في سائر العبادات القادمة لا سيما في الصلاة. وهذه القاعدة تقول إذا وردت العبادة على كيفيات متنوعة فتكون السنة هو الإتيان بهذه الكيفيات جميعا محافظة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما مثلي إذا وردت العبادة على كيفيات متنوعة فيكون الواجب هنا هو المحافظة على هذه الكيفيات جميعا. بمعنى إيه؟ طيب الأذان مثلا وردت في عندنا يعني روايتان في الأذان. رواية عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة يجتمعون للصلاة ففي الأول أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يجتمعون يتحينون الصلاة ويصلوا. نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن فقال بعضهم لبعض يعني لو اتخذتم نقوصا مثل نقوص النصارى. وقال بعض آخرون وهذا الحديث عند مسلم في صحيحه. وقال آخرون لو اتخذتم قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه لو بعثتم من ينادي بالصلاة. نعم. لو بعثتم من ينادي بالصلاة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه من ينادي بالصلاة. إذن عمر رضي الله عنه كان موفقا. عمر رضي الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث عند مسلم في في في في صحيح. فقال لو بعثتم رجلا ينادي بالصلاة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنداء بالصلاة. فعمر رضي الله عنه هو الذي يعني لأن لو فعلوا مثل النصارى نقوص النصارى أو يعني أو قرن اليهود هيكون في تشبه ولا لا؟ وهذه الأمة أمة عيادة لم يختر الله سبحانه وتعالى لها أن تشابه الأمم قبلها. ولذلك لما أمر فعمر رضي الله عنه هنا وفق في هذا. كذلك في غير مسلم عند أبي داود وعند غيره وعند ابن ماجه وغيره لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه إنه هو يعني يتخذ قرنا للصلاة يعني ينادي فيها للصلاة فنام أو يتخذ شيء يعني يعني مش قرن يعني ناقوس للصلاة فنام عبد الله بن زيد بن عبد ربه. فوجد رجلا قال فطاف بي وأنا نائم رجل معه ناقوس فقلت بعنيه يا عبد الله. قال لما؟ قال يعني أنادي به للصلاة. قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ وعلمه الأذان. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم ترسل. قال ثم إذا أقمت الصلاة تقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. طيب هذه الصفة رؤية كانت رؤية رآها عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه. فلما قصها على النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها لرؤية حق ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا وأذن بها بلال. والحديث عند في صحيح أبي داود وكذلك عند ابن ماجه وغيره. طيب هنا يسأل سائل طيب هذه كانت رؤية هي أحكام تثبت بالرؤى؟ هل تثبت الأحكام بالرؤى أم أن الأحكام لابد لها من أدلة شرعية؟ الرؤى هي يستبشر بها المؤمن، لقول النبي عليه السلام النبوة 46 جزءا والرؤية جزء من نعم نعم والرؤية جزء من من يعني من النبوة، يعني من هذه 46. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوات وبقيت المبشرات. قيل وما المبشرات؟ وهذه كلها أحاديث صحيحة. قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى. لكن الأحكام الشرعية لابد لها من أدلة. نعم، فلا يقول واحد مثلا نايم والله أنا رأيت كذا ويتعبد الله جل وعلا بهذا، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا ويفعل كذا. لا، طب هنا في هذا، هنا المشروعية لن تكتسب من الرؤية، وإنما اكتسبت من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تسمى في السنة السنة التقريرية، لأن السنة أنواع: السنة القولية ما كانت من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة الفعلية ما كانت من فعله: صلوا كما رأيتموني أصلي، فيقلدون الصحابة، فالصحابة قلدت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هذا سنة فعلية. طيب، والسنة التقريرية ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعل أو قول ذكر بحضرته فأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فهذا يكون سنة إيه؟ تقريرية. إذن المشروعية هنا ليست لرؤية عبد الله بن زيد عبد ربي، اللي المشروعية اكتسبت من ماذا؟ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن في هذه الجملة، هذه الصفة الأولى في الأذان، كم كلمة؟ انتبه إلى أن الكلمة في اللغة ليست الكلمة المفردة، الكلمة هي ممكن تكون عدة جمل وعدة كلمات. ها، يعني في قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. كلمة يعني كلام لا ينفعه، لأنه في وقت لا ينفع فيه الكلام. فالكلمة هنا أطلقت على ماذا؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إذن الكلمة المقصود في اللغة لا تطلق على الكلمة المفردة، وإنما تطلق على إيه؟ ممكن تطلق على كلمة كبيرة: فلان ألقى كلمة بليغة. يبقى كلمة إيه؟ موضوع. فعندما نقول لك في حديث، فعندما نقول لك الأذان كم كلمة، يبقى هو كم جملة. فالله أكبر جملة كلمة، الله أكبر كلمة، كلمة ثانية الله أكبر، كلمة ثالثة الله أكبر، كلمة رابعة، هكذا. إذن في حديث عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه الأذان كان يعني كم عدد كلمات الأذان؟ عد معي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر واحد، الله أكبر اثنين، الله أكبر الله أكبر كم؟ أربعة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله ستة، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله ثمانية، حي على الصلاة، حي على الصلاة عشرة، حي على الفلاح، حي على الفلاح 12، الله أكبر الله أكبر 14، لا إله إلا الله كم؟ 15. إذن عدد الكلمات في الأذان كانت 15 في حديث عبد الله ابن زيد بن عاصم. والسؤال: هل هذه الكيفية هي التي وردت فقط؟ لا. طيب، شوف، انتبه هنا، الإقامة لما وردت في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم جاءت التثنية في الأذان والإفراد فين؟ في الإقامة. الله أكبر يعني الله أكبر أربع مرات في الأذان، لكن في الإقامة مرتين. حي على الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله كم مرة في الأذان؟ مرتين، لكن هنا مرة واحدة. نعم، مرة واحدة. نعم، إذن هذه كان كم كلمة؟ 15 كلمة. الإقامة مثلها بالضبط، الإقامة مثل الأذان ولا لا؟ ما هو اللي انتقص في ال ال ال يعني الإقامة هنا انتقصت كم؟ اثنين في التكبير، واثنين كمان في أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وحي أنا صاحي أنا فلح أصبحت 11 كلمة. الله أكبر الله أكبر 2، أشهد أن لا إله إلا الله 3، أشهد أن محمد رسول الله 4، حي على الصلاة 5، حي على الفلاح 6، قد قامت الصلاة 8، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كم كلمة؟ 11 كلمة. هذه صفة أذان عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه. هناك صفة أخرى علمها النبي صلى الله وسلم عليه لأبي محذورة. طبعا هذه الصفة أخذ بها إيه؟ أخذ بها الحنفية والحنابلة. الحنفية والحنابلة والحنفية أخذوا بإيه؟ أخذوا بهذه الصفة اللي أذان عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، وكذلك الإقامة. وردت صفة أخرى في صحيح مسلم لأبي محذورة الصحابي الجليل، نعم، وكذلك عند أهل السنن. علمه النبي صلوات الله وسلامه عليه الأذان 19 كلمة، والإقامة 15 كلمة. كيف ذلك؟ هذه صفة الأذان عند أبي محذورة، صفة في صحيح مسلم، وصفة وهي موجودة كذلك عند أبي داود وعند أصحاب السنن. هي نفس صفة أذان عبد الله ابن زيد ابن عبد ربي، بس أضيف لها إيه؟ أضيف لها ما يسمى بالترجيع. الترجيع في الأذان يعني إيه؟ يعني عندما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقول بصوت خفيض أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود يقول ذلك بصوت عال. هذا معنى إيه؟ معنى الترجيع. أشهد أن لا إله إلا الله كان على نفس الصفة التي سمعتم. هذا يسمى إيه؟ يسمى بالترجيع. ولذلك أضيف هنا كم كلمة؟ 4. إن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قيلت كم مرة؟ 2 زيادة، كل واحدة 2 زيادة على عبد الله ابن زيد ابن عبد ربي. إذن هذه كيفية أيضا كيفية مشروعة. والإقامة قال، والحديث عند أبي داود قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم، أو معذور يقول علمني النبي صلى الله عليه وسلم على الأذان 19 كلمة، والإقامة 15 كلمة. كيف لكل إقامة 15 كلمة؟ أحسنت، أذان كاملا بدون ترجيع. يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه الإقامة عند أبي محذورة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، هي محذورة كيفية أخرى في العبادة. ولا تنسوا القاعدة التي أصلناها أن العبادات إذا وردت على كيفيات متنوعة يكون السنة هو إيه؟ العمل بهذه حتى يكون عاملا بجميع السنة. فهنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت صلاة قد قامت صلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هكذا. يبقى هي على نفس صفة إيه؟ الأذان. وفي رواية عند أبي داود قال علمني النبي صلوات الله وسلامه على الأذان حرفا حرفا، وعلموا فيه التوجيه. إذن عندنا كيفية تقول بهذا، بالكيفية الثانية دي أخذ بها إيه؟ الشافعية، اللي هي كيفية إيه؟ اللي هي الترجيع. والمالكية ذهبوا إلى أن التكبير 2، لأن في بعض روايات في صحيح مسلم في روايات أبي محذورة أن التكبير 2، أن التكبير 2، فالمالكية عندهم التكبير 2 فقط، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ليس في الإقامة يا في الأذان. كل هذه كيفيات صحيحة، كل هذه كيفيات صحيحة، سواء التي أخذ بها الحنفية والحنابلة وهي كيفية عبد الله ابن زيد بن عبد ربه، وهذه كيفية ثابتة عند أبي داود وغيره، نعم. الكيفية الثانية أو الكيفية الثانية التي أخذ بها الشافعية وهي حديث أبي محذورة التي أخذ بها الشافعية صحيحة الترجيع في الأذان، أو التثنية في الأذان وهي قول المالكية، وهذا ورد في روايات إحدى روايات عبد الله بن زيد ابن عبد الله ابن زيد ابن عبد الله، ورد كذلك في حديث أبي محذورة. إذن كل هذه كيفيات إيه؟ كل هذه كيفيات صحيحة. ويؤتى بهذا مرة وبهذا مرة حتى يكون الإنسان محافظا على السنة. وهكذا العبادات إذا ورد على كيفيات متنوعة. آخر مسألة وهي المسألة الخامسة، ما يقول سامع الأذان وما يدعو به بعده. سامع الأذان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي هو مسلم في صحيح من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن إذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ويعني ثم صلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وفي رواية إذا سمع وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال فإذا قال حي على إذا سمعت أذن فإذا قال الله أكبر الله أكبر فقول الله أكبر الله أكبر حتى وصل إلى إيه حي على الصلاة يا سلف فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا الشريعة هنا عظيمة. لماذا يقول الذي يجيب لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لأنه يقول حي على الصلاة، يعني هلموا للصلاة، حي على الفلاح هلموا للفلاح. لكن هل كل واحد يجيب المؤذن؟ لا. من الذي يجيب المؤذن؟ هو الذي يهديه الله سبحانه وتعالى، وهو هو هو هو الذي يهدي قلبه فيدخل أذان في قلبه فيذهب للصلاة. فلذلك شرع هنا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. معناه إيه؟ لا حول عن طاعة الله أو عن معصيته إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذا معنى لا حول ولا قوة، يعني لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على الطاعة إلا بالله. ولذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، يعني هذا صاحب له كنز في الجنة، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أيضا من الأدعية المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي خرج البخاري كذلك، اللهم رب هذه الدعوة، إذا سمعت مؤذن فقل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة الفضيلة وبعثه المقام محمود الذي وعدته، وهكذا. إذا كل هذه الأدعية إيه؟ كل هذه الأدعية مشروعة. نعم. طيب آخر شيء في هذه مسألة توحيد الأذان. طبعا إذا هنا مسألة، طب هل يجب إجابة المؤذن؟ الجمهور يذهبون إلى الاستحباب، والبعض من العلم يذهب إلى وجوب إجابة المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول، لأن هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. فلكن الجمهور حملوا هذا الأمر على الاستحباب، ولذلك هذا يستحب استحبابا شديدا. بعض الناس يسمع الأذان ولا يكاد يسمع شيئا، خطأ كبير جدا، مخالف للسنة. دائما تعظم السنن، تعظم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. آخر مسألة من المسائل الحديثة، مسألة توحيد الأذان. هل يجوز توحيد الأذان؟ يعني كما صارت كده نعرف كده في بعض البلدان، يقول والله يقول احنا حنوحد الأذان، يعني أذان واحد في كل البلد، يطلع أذان واحد الناس تردد خلفه ويكون في كل مسجد مذياع. الكلام ده معمول في بعض البلدان العربية. هذا الكلام لا يجوز شرعا، هذا الكلام لا يجوز شرعا، لأنها يترتب على هذا الكلام تعطيل هذه العبادة العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمالك بن الحويرث وهم كانوا ثلاثة قالوا قال فليؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم ولأمكم استغفر الله أكبركم. طيب لما يجعل الأذان أذان واحدا، أذان بينك وبين المؤذن ده آلاف الكيلومترات، وفين ولا مئات الكيلومترات، فين هذه العبادة؟ أين هذه العبادة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة لا يؤذن فيهم الصلاة ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. هذا الكلام يؤدي، وهذه بدعة محدثة، ولم تكن في زمان السلف ولا في زمان أهل العلم ولا في زمان أئمة المهديين، وإنما هذا يراد به تعطيل هذه العبادة العظيمة. طب هو لما يؤذن هذا وانت بتسمع المذياع، هو اللي بيأذن هو طبعا بيفتح المذياع فيطلع صوت الأذان ده، يقول لك والله احنا عايزين الأذان يكون واحد صوته كويس جيد. طب ما كل واحد في كل محلة عدم الناس يعني، لكن هذا فهذا الكلام نبه عليه العلماء بأنه لا يجوز أنه يؤدي إلى تعطيل هذه الشريعة العظيمة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. لماذا يحرم الناس من هذه العبادة العظيمة؟ حتى قال عمر رضي الله عنه يعني لو جمعت بين الخلافة وبين الأذان، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطول الناس عناقا يوم القيامة يمؤذنون، ولا يسمع المؤذن شجر ولا حجر إلا وهو يشهد له يوم القيامة. إذا مسألة توحيد الأذان هذه لا تجوز. آخر مسألة تعدد الأذان. طب لو تعددت الأذان تعمل إيه؟ أنت سمعت مؤذنا، إذا رددت خلف هذا المؤذن يبقى اذا اجزأت ما عليه. والمستحب ان بانك تردد مع حتى لو رددت معه مع واحد سمعت اخر تردد معه محافظة على قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول. طيب مسألة الأذان اللي هو الموجود في الهواتف المحمولة الآن الهواتف نحو ذلك، هل هذا يعني يقوم بمثابة الأذان الشرعي؟ لا، هذا مسجل صوت، مثل هذا لا يشرع الترديد خلفه. لكن إذا كان الأذان ينقل على الهواء مباشرة مثلا من الحرم، فالمؤذن هذا الآن هو يؤذن حالا، يبقى فعلا هنا إذا سمعت مؤذن الآن هذا يؤذن حقيقة. اما اذا كان التنبيهات التي في الاذان هذه ليست مؤذنين، هذه ليست هذه هي مسجلات للصوت وليست مؤذنين. لكن اذا كان الاذان ينقل مباشره يبقى اذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما هو لأن هو الأصل فرض على مجموع الأمة، أقام البعض، فهو الأذان فرض على الأمة جمعاء، فلو قام بها البعض يبقى هذا الفرض أقيم. أما إذا لم يقم يبقى الأمة كلها تأثم، لأن هو في الأصل هو فرض على الجميع الأول، فإذا قام به من تحصل به من كفاية هذا هو الفرق بين فرض الكفاية وبين فرض العين. يبقى فرض العين ده مفروض على فلان وفلان وفلان وفي حضرتك وانا وفلان، هذا فرض العين. اما فرض الكفايه يختلف، فرض الكفايه مفروض على الامه كلها، فلذلك لو لم يقم بها من تحصل بهم الكفايه بل الامه كلها تقسم. لو ما يحصل بالكفايه، لو حصل بهم الكفايه خلاص اسقط الحرج، يعني اي كان البعض لا يقيم سواء قل او كثر يسقط الحرج عن الباقي. صحيح. لماذا شفت الجهاد يكون بولي امر المسلمين؟ لماذا اسم الافراد؟ نعم، الجهاد يكون بولي امر المسلمين، فلماذا اسم افراد الامه اذا عطل الجهاد؟ لان الجهاد فرض على كل الامه، على مجموع الامه، مش فرض على امام المسلمين فقط ابدا. ليس يعني في ليس كل الجهاد يعني باذن، لو لو لو لو في لو حصل هجوم على بلاد المسلمين يبقى ليس باذن الامام جهاد دفع. لكن فرض الكفايه في الاصل لو عطلت الامه الجهاد الامه كلها تقسم، الامام يقسم، السلطان يقسم، وكل الامه تقسم معه كذلك، يقسم على القاده. اما اذا لم يكن قادرا فالجميع الواجبات تسقط مع العجز. سؤال قراءة انا خليني من قراءة المأمون خلف الفاتحة، خلي الأسئلة لو سمحتم تكون في نطاق الدرس، لأن أنا معطل الشيخ علاء. هل أذن الإقامة للجماعة الأولى واجب في كل مسجد أم يكفي في مسجد واحد في القرية؟ لو أن رجلا مثلا أقيمت الصلاة وتأخر عن الصلاة هل يؤذن بمفاضي؟ نعم يؤذن بمفاضي، يستحب لو ذلك ولا يجب، يستحب ولا يجب. نعم، يعني لو الجماعة الأولى أذن لها وفي جماعة ثانية يعني يؤذن، يعني لو أذن لا حرج في ذلك حتى لو كان بمفاضي، ولو اكتفى بالأذان الأول وأقام الصلاة لا بأس.